حبك كان قلبي ملك بريق كله أماني، عرفت قلبك علمني مبقاش بريق أبدا تاني. أنا قبل حبك كان قلبي ملك بريق كله أماني، عرفت قلبك علمني مبقاش بريق أبدا تاني. I'm not afraid.